لا هو عليه دم التحلل فقط مفيش غيره. دم يأتي بالعمرة وعليه دم يتحلل وعليه دم. الدم ده بتاع ايه؟ ايه صحيح صحيح. والعمرة من اجل ان يتحلل. لكن لو افترض ان وقف بعرفة وصد عن طواف الإفاضة على حسب التفصيل ذكرنا ان كان الشفاء بعد اسبوع ولا اثنين يبقى على الإفاضة. خلاص صد لا هنا يمكن الاتيان بالعمرة لانه صد عند البيت. هنا يمكن الاتيان بالعمرة لان السفر السفر مره بجوار البيت مسافه خطيره جدا. مفيش اشكال لكن هذا اذا لم يستطع ان ياتي بعمره. انا هنا الان عند البيت يستطيع ان ياتي بعمره يطوف بالبيت ويسعى ويحلق وعليه دم ويتحلل الارض. لكن متى نقول يقول اذبح وارجع؟ قبل البيت. زي قلنا فرق بين الفوات وبين الاحصار. الفوات ان يتمكن من الوصول للبيت لكن متاخرا بعد عرفه بعد خروج وقت عرفه. والاحصار على قسمين، اما ان يحصل عن البيت بالكليه وعن دخول مكه اصلا، او يستطيع دخول مكه ويحصل عن الوقوف بعرفه. ما فيش كده في كلام العلماء. اما يمنع بالكليه عن مجيء عن الوصول للبيت بالكليه حتى لو افترضنا ان هو موجود في الارض الحرام ما فيش اشكال، لكن لا يستطيع الوصول لاماكن مناسك ولا البيت ولا العرب، لكنه موجود في الارض الحرام دون مواقيت. هذا محصور بالكليه يذبح مكانه ويحلق ويتحلل كما وقع للنبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو افترضنا استطاع يصل للبيت فقط ويمنع عن بقيه المناسك، نقول هنا يستطيع ان ياتي بعمره ليوصل للبيت اذا الصفا والمروه بجوار البيت. كده؟ ومنهم من يجعل المسعى في الصفا والمروه من البيت. العلماء مختلفين فيه اختلاف شديد. هل المسعى من البيت من المسجد او ليس من المسجد؟ بعضهم يقول ادخل المسعى بين الصفا والمروه في المسجد منذ 70 عام. وبعضهم يقول لا، لا ياخذ حكم المسجد، فكل منهما منسك مستقل بنفسه عن الاخر. مستقل بنفسه عن الاخر، ولعل هذا هو الارجح. فإن وصل عند البيت إذا يستطيع الناس على صفة المروة إذا يتحلل بعمره وعليه دم ويرجع يذبح ويرجع ويرجع، لأنه لا يستطيع إلا الطواف والسعي فقط. إذا يتحلل ويرجع حتى ولو كان قبل الحج، لأنه لن يتمكن من الوقوف بعرفة، لأن بين عرفة وبين البيت حوالي 25 كيلو تقريبا إن لم أكن واهم، وهي 15 كيلو. فهنا نقول له تحلل بعمره وارجع. وارجع ليه؟ لانه لا يستطيع الوصول لعرفه الذي هو فيه. السلطات تسمح يوم 9؟ طيب. تمنعه. لا يتحلل بعمره ويرجع. اي نعم. ولا يمكن وصول سيمنعوه يقينا يوم عرفه الوقوف بعرفه. نعم. لا اقول ثاني حاليا الكلام ده يعني اللي دخل كده مش هيعرف يحج. يعني حكموها من جوه. دول بيعرفوها ازاي؟ فين حته بقى الكلام ده؟ وهم داخلين من مواقيت من بره ولا من داخل الحرم نفسه؟ لا اصلا ما تنضبطش، بس المسألة صعبة انها تنضبط. هل هم مثلا داخلين لعرفة عاملين بوابات بره في الدخول اللي يخش بيشوفوا معاه تصريح ولا لا؟ انا ما اديش الكذب. طيب ده عارف ان هم يوم 8 مش هيسمحوا له ان هو يدخل منه. طب لما هو عارف في الاصل كيف يحرم بالحج؟ يعني اذا كان عارف ان هم هيمنعوه من الوقوف بعرفه يقول لك يا فلت فلت ما فلتش ابقى ارجع وخلاص. لا خلاص هو كده. لا هو كده قد حكم. اي نعم قد حكم المحصن ويتحلل وعليه دم ولا شيء عليه. ان عالم في مكانه ان التصريح مزور ان كان المسافه بعيده من مكانه يتحلل الارض ايسر عليه من مكانه مسافة كده بعيدة بينه وبين البيت من مكانه أفضل يذبح ويحلق ويتحلل ويرش. لا مازال بعيد عن البيت فالأيسر له إن هو ياخذ حكم المحصر لأنه لن يستطيع إن هو ياخذ عرفة وكان نوى الحج. أما لو وصل عند البيت فعلم إن التصريح مزور ولن يمكنهم من الوقوف بعرفة في الحالة دي نقول له العمرة تاخذ معاك ساعة والمسعى بجوار البيت بينه وبين البيت 50 متر ولا 100 متر يجب عليك انك تاتي بالعمره وتتحلل لان اصبحت متمكن من العمره الان. طيب لازم ينصب هنا بقى عشان يعرف هو يجري. ما هو السواق اللي هما اللي رايح معاه بتاع الشركه مش هيعرف يفلت منه ويعمل ايه؟ يقول له انزل مشي وجابني ينزل الثاني يمشي ولا يروح يرجع. ما هو مديش كده. لحد ما رجع باحرامه ولم يفعل شيئا لا ياخذ حكم المحصن يذبح لو استطاع انه يبعث مع حد فلوس ياخذ من هناك شيخ ويذبح له عند البيت لا مانع. ولو علم بهذا الكلام في موضع ما في المكان اللي هو سال فيه وقال حصل كذا كذا نقول له اذبح هنا. قال لا استطيع انه يبعث فلوس يذبحوا لك عند البيت واحرق راسك وتحرق. ما سالش عن الكلام ده الا بعد ما وصل بيته نقول له ابعت او اذبح مكانك واحرق راسك وتحرق. قال ولد براقوت عن عباس مرفوعا من فاته عرفه فقد فاته الحج وليتحلل بعمره وعليه الحج من قبل. هذا عند براقوت مرفوع ضعيف وعند سعيد بن منصور والبيهقي صحيح. اي نعم سعيد بن منصور. ولا تجزي عن عمرة الإسلام نص عليه لحديث عمر رضي الله عنه إنما لكل امرئ ما نوى وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه. هذا على القول بوجوب العمرة. على القول بوجوب العمرة. الآن هو لما أحرم أحرم بنية إيه؟ الحج. خلاص فصب. هيتحلل بإيه؟ طب هو نوى العمرة دي في الأول؟ لا إذا لا تجزي عن عمرة الإسلام. وذكرنا أن الراجح أن العمرة مستحبة وليست واجبة. طيب لو افترضنا ان هو راح يحج مفرد و

نفس المسألة هنا نقول في غيرها من أصحاب العقل أسبوع أسبوعين ثلاثة المسألة هي، لكن يصل الإحصار لفترة طويلة في أن الرجل مثلا سيد بالسنة يعالج لمدة شهرين وبعد شهرين لا يمكن أنه هو يأتي بطواف الإفاضة. ليه؟ ده يدوبك يشيلوه كده على النجادة ينقلوه بلده في الطيارة وانسقط عنه، يقول اذبحه ولا يمكن أن يقال لك أنت على محظورات الإحرام لسه ولا لا. لا نقول له اذبح وتحلل في مكانك ولا شيء عليك. لا حد لآخر إيه ده؟ وصحيح لا حد لآخر طواف الإفاضة مفيش إشكال، لكن الآن الرجل محرم هل يقال له لا تقرب النار لمدة سنة؟ لا، الشريعة لا تأتي مثل هذا العالم، والمشقة تجب تأتي وجه المشقة الشريعة تأتي بنصوص التفسير. لا نقول له، لا نقول للمرأة تظل على حالك لمدة سنة لما ترجع السنة الجاية تأتي بطواف الإفاضة، لا يقال لا تتحلل وتذبح ولا شيء عليه. ايه صحيح على الراجح، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي معقل أخذ البعير من الجهاد وزوجها أبو معقل يسقط عنه الجهاد في الغزوة من أجل أن يخرج محرما مع الله، دل على أن شرط المحرم شديد بدليل ما أسقط الجهاد عن الصحابة وبدليل أن الجهاد كان متعين على كل من وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين. بقلة العدد كان الجهاد متعين على كل مسلم قادر عليه، يعني لم يبلغ لا يجب، لكن كل البالغين يجب عليهم الجهاد، يجب ما هوش فرض كفاية في عهد الناس، لا الجهاد في عهد الصم إلى أن ما كان فرض عين على كل من يصلح للجهاد. إيه فتخيل أنت أمر المحرم يسقط عنه الجهاد، كأن المحرم بمرة أصبح أوجب أقوى في الوجوب من خروجه من الجهاد. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك لظاهر حديث بضاعة السابق. إيه نعم عليه دم، لا هنا اشترط ليس عليه دم، هنا اشترط إيه من قال اللهم إن محل حيث حبستني أو قال نحو الكلمات التي ذكرها المؤلف، نقول هذه الكلمات ليست متعبد بلفظها لله تبارك وتعالى، قال محل حيث حبستني أو إذا مرضت فأنا في حل، يعني أي لفظ يؤدي المعنى فالاشتراط هو صحيح، لأن لفظ الاشتراط هنا ليس متعبدا به، ليس متعبدا به. لأنه دخل في الإحرام بشرط وهو اللهم إن محلي حيث حبستني، فهذا إحرام مشروط وللإنسان شرطه. والعجيب إن الحج ك